أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات من سورة الحديد، وهي آخر السورة، ويقول الله تعالى فيها، وهي سورة مدنية، ويقول سبحانه: لقد أرسلنا. واللام هذه يعني كأنه واقع في جوابه، يعني الله كأنه يقسم ويؤكد لقد أرسلنا، والضمير في أرسلنا هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى. ورسلنا الرسل، نعم، كل يعني بشر من الرجال بعثه الله إلى قومه، نعم، ويكون إيه بشرط أن يكون إيه رجل، لا يكون مرأة أبدا. الرسل بشر أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغ غيره، وذلك كنوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء من بني إسرائيل، سواء كانوا من العرب أو من غيرهم. فهذا معنى رسلنا بالبينات، يعني بالمعجزات والدلائل الباهرة التي تدل على صدقهم معهم ونبوتهم ورسالتهم. وهذا زي المعجزات، فالمعجزات معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يأتيه رجل بشيء من اللبن، نعم، في عاء يعني زبدية أو كذا، وكان يعني كان أبو هريرة من الناس الضعاف، كان حب لو كان الرسول يعطي له هذا يشربه هو، فقال له الرسول: روح نادي أهل الصفة، أهل الصفة 70، والرسول أعطاه الأول والثاني والثالث كلهم شربوا وباقي كمان للساعة. فقال لي أبو هريرة: خذ هي اشرب، شرب كمان، شرب خلاص. بعد ذلك ماذا؟ قال له: بعد بطن ما تشيل تنفقع يعني يعني. فعلى ذلك البقية شربها رسول الله صلى الله عليه، يعني كناية يمكن خليه كيلو كيلوين يعني كان يشرب منها. هذا ايه؟ اعجاز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتاج الناس الى المطر، نعم، امر ان يؤتى بماء كده بسيط كده، وحط يديه الاثنين فصار الماء ينبع من ايه؟ من اظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش كله جاء وشرب وعبى جميع مواعينه. وسئل كم كانوا، يقول كانوا 300 أو 700 وكثير من هذا يعني. فالمعجزة إذا كانت يعني للرسول صلى الله عليه وسلم فهي معجزة، وإذا كانت للرجل الصالح فهذا يكون إيه؟ كرامة، تكون إيه؟ كرامة. وهذا موجود. ولو أردنا تعداد معجزات الرسول ما يمكن تعدادها، فهذه يعني تقريبا كمثال يعني. فالمعجزة والدلائل كذلك التي تدل على صدقهم وعلى أمانتهم وأنهم يستحقون أن يكونوا نبوة. فهذا والرسل كلهم يعني دائما يكون رجال. بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا يعني الله أنزل معهم الكتاب، جنس الكتاب، الكتاب هذا يعني الجنسية. فالكتب السماوية كثيرة، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على القرآن والقرآن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن، وكذلك الأنبياء من قبل صحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك. فهذا معنى الكتاب. والميزان، الميزان معنى العدل، يعني جاءوا بإيه؟ بالعدل، ما يظلم أحد، ولذلك الرسول لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادته واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم إيه؟ لازم إيه يعدل إيه الحكام والأمراء والهذا بالقص يعني كذلك بالعدل كل واحد تعطي له حقه. وإذا كان ظلم الحاكم سواء كان قاضيا أو غير ذلك فيأتيه هنا لازم إيه معنى القص معنى العدل. وأنزلنا الحديد يعني أنزل الله الحديد يعني آدم عليه السلام لما نزل من السماء إلى الأرض نزل معه الحديد يعني مادة الحديد. لماذا؟ لأن مادة الحديد فيها فوائد عظيمة جدا للجهاد في سبيل الله. يعني الآيات الجهاد في سبيل الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرمح وبالسهام تكون من ايه؟ من الحديد. والآن في عصر ثم قال فيه بأس شديد يعني فيه ايه فوائد عظيمة للجهاد. والدروع التي كان داود عليه السلام يفعلها يعني وكان الدروع اللي يفعلها واحد يبيعه نعم واحد نعم يبيعه ويتصدق به والثاني يلبسه أو يبيعه. ومنافع للناس كذلك منافع للناس. وحتى أنهم يقولوا أن آدم لما نزل يعني كان معه القدوم والكلبتين التي والآن كثير أشياء يعني من يعني الطائرات الموجودة الآن في عصرنا والسيارات تحتاج إلى الحديد. والإنسان يحتاج في بيته إلى يعني إلى الملاعب وأشياء كثيرة يعني فمنافع للناس كلهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء أو مساكين أو يعني للأعمال الدنيوية خصوصا الآن في الدنيا يعني حتى أن الآن العمائر يعني العمائر الأولى كانت بالخشب دحين العمائر بإيه نعم مسلح. وكم طابق 50 طابق 40 طابق هنا في المملكة في إلى فوق 20 يعني في المدينة هنا يعني الناس الأولين. فهذه يعني وهذا نعمة من نعم الله يعني كثير نعم الله. مثلا هذه الكهرباء كان الناس عندهم كهرباء العلماء المتقدمين هذول مثل الحافظ ابن حجر يعني كان سراج تقريبا أو وإلا هذا المسجد أنا أعرف يعني ما يعني كان من زيت الأخضر. ويعرف أي إنسان قبل العمارة الجديدة وشالوا القناديل كان يحط الوعاء يحط فيه الزيت الأخضر ثم يجوا الأغوات ويضيء وهذا سنين قعد إلين بعدين جاءت الكهرباء. هذه هذا يعني هذا شيء يعني موجود يعني فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها على عباده. فلا يعني فنحن نستفيد الآن من الكهرباء تحفظ لنا تنور بيوتنا وتحفظ لنا طعامنا وأشياء حتى أنه يؤتى بأطعمة تقريبا دجاج قبل لا يكثر الدجاج في المملكة العربية السعودية تجي بواخر يعني طائرات تجيب الدجاج من أمريكا وتبيعه في المدينة هنا وفي تقريبا ب7 ريال ولا ب6 ريال. شوف نعم من نعم الله علينا أن نشكر هذه النعم ونقدرها ونصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى فإن هذا من واجبنا. وليعلم الله من ينصره يعلم الله من ينصر إيه ينصر الله يعني ينصر دين الله. الله ما يحتاج أحد ينصره فالذي ينصر دين الله هو إيه الفائز كما قال سبحانه وتعالى في نصر الرسل صلوات الله وسلام فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار يعني نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن القرآن ذكر الذين نصروا الله ونصروا رسوله قبل فتح مكة أفضل من الذين نصروا الله ورسوله بعد صلح الحديبية. لأن الذين أيدوا رسول الله في مكة كان من المهاجرين ثم بعد ذلك أمر الله نبيه أن يهاجر إلى هذه المدينة وما مضت سنوات بسيطة بعد يعني السنة الثانية حصل يعني غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 هذا تقريبا. فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الذين أسلموا قبل صلح الحديبية أفضل من، وأن الواحد منهم من بعدهم لو تصدق مثلا يعني مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. يعني مثال لذلك عشان يقرب، مثلا مو نحن إلا دحين في القرن الخامس عشر، يعني إيه سعيد بن المسيب سيد التابعين هذا إمام من أئمة الحديث ومن أئمة، يعني لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ما أنفقه مثلا أبو بكر إيه مد أحدهم، والمد معناه ربع صاع. فهذا يدل على أن الصحابة كذلك يتفاضلون، وأفضل الناس في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا يوجد يعني رجل نقدر نقول أنه الصديق، والفاروق وغير ذلك من أصحابه، وكذلك الأنصار. ولذلك الكتب الذي يعني تذكر الحديث تذكر فضائل المهاجرين ثم فضائل الأنصار ثم فضائل من بعدهم من ال فيقول هنا من ينصره ورسله بإيه بنصرتهم، يعني ينصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرب بالغيب، يعني إيه شيء يعني ما بأمر إيه من الرب سبحانه وتعالى أن ينصر، وينصر إيه المسلمين، ينصر إيه دين الله ودين الإسلام. والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدين الإسلام الذي هو الإسلام. وهذا مما يدل على ذلك يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول نوح عليه السلام من أول الرسل: فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا وإبراهيم عليه السلام وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله. حتى أن بلقيس لما أسلمت أسلمت مع سليم، ما تقول تهودت، بلقيس تقول أسلمت مع سليمان، معنى إيه انقدت لأوامر الله ولأوامر هذا هو هذا هو الصحيح. كلهم جاءوا بالإسلام، إنما يختلفوا في الشرائع. مثلا الإسلام أول كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله، من أول نوح عليه السلام: إن أرسلنا نوح فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. ما في واحد قال لهم اعرفوا الله، ما يعرفوا الله ويعرفوا أنه هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم. ولذلك العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاث: توحيد الربوبية أن يعترف الإنسان أنه الله خلقه ورزقه وأحياه وأماته، هذا. والتوحيد الثاني هو الذي جاء الرسل من أجله، هو توحيد العبادة: لا إله إلا الله، وأن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني تقريبا هو إن الله قوي، ما في أقوى من الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الذين كفروا بالرسول ماذا؟ نعم، يصيح فيهم صيحة جبريل يموتوا، مثل قوم صالح وقوم هود ريح صرصر، وكذلك فرعون أغرقه الله في البحر. ومعنى ذلك إيش معنى؟ إنكم أنتوا يا قريش إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وفعلتم هذه الفاعل، فإنه قد ينزل بكم من العذاب أشد مما نزل على على قوم هود وقوم صالح. فلأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، فيصير قتلهم على يد الصحابة. ما أنزلوا عليهم لا صائقة ولا شيء، وهذا يقول أشد عليهم من اللهم معترفين الله يقدر عليهم، ما في أحد يقول لا أبدا سواء كان كافرا أو مسلما. فلأجل ذلك وهذا زي ما يقول في المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة. والعزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء، هذا معنى العزيز. وبعضهم يقول يعني عزيز الجانب، يعني ما حد يقدر على الرب سبحانه. وكذلك إذا سمينا الله عزيز والمخلوق عزيز ما في تشبيه، ولله العزة ولرسول. وقالت امرأة العزيز، كان امرأة العزيز موجودة دحين من زمان، ما تتمع ما في هذا. ها وقالوا يا أيها العزيز، من هو ملك مصر ما فكذلك كذلك العليم، إذا سمينا شخص مثلا عليم قاله وبشرناه بغلام عليم. والله في قد إيه في القرآن أن الله عليم، لفظ واحد، لكن إيه علم الله غير وعلم المخلوق غير، فلا في تشبيه. وذلك كثير بعض يعني الفرق الإسلامية غلطوا، حتى أن بعض الأشاعرة قالوا أن الله لا يوصف إلا بعشرين صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيامه بالنفس والوحدانية والإرادة والسمع بس هذا، والباقي كله يأول. مثلا استوى استولى، لا هذا ما هو الله ذكر الاستواء معنا. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم. إيش معنى معلوم؟ معنى معلوم في اللغة العربية. قال الله تعالى عن يعني عن الذي حصل لقوم نوح استوت على الجودي، معنى إيه؟ على استوى معنى إيه؟ على هذا معنى. قالوا هم استولى غلط يعني. وكذلك فسروا كثير الرضا مثلا بالرحمة وهم إيش أرادوا؟ أرادوا الخير، ما أرادوا الشر، ولا أرادوا أن يخالفوا كتاب الله. وجاء في الأحاديث الصحيحة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ. مثلا الآن أشعرية نعم موجودين يعني، وأئمة كبار يعني، ما هم يعني علماء يعني مش حالهم، يعني تقريبا الإمام النووي وغيره وغيره. فلا نحن يعني نزمهم ولا هذا، فإنهم يعني أرادوا الخير وأخطأوا في هذا الموضوع، فنحن نبين أن هذا كده، وهم إن شاء الله لا ينالهم أي شيء من إيه من العذاب. لأنه ولا يجوز مثلا كان طلبة قبل سنوات يقولوا لا هذه الكتب اللي فيها الأشعرية لازم نحرقها، فإذا أحرقناها فين نجيب كتب بعدين؟ من فين نجيب لنا كتاب لشرح مسلم كتاب النووي وعبد البر وغير كثير يعني أكثرهم يعني. فهذا لا ينبغي أن نذم العلماء، ولنا هذا الدليل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والذنب مغفور. وقد حصل ذلك أن مسائل علمية يعني يعرفها بعض الصحابة الصغار وبعض الصحابة الكبار لا يعلمونها، وفوق كل ذي علم عليم، ما في يعني يدل على. ثم قال يقول الله تعالى ولقد أرسلنا، برضو إيه يعني برضو بالقسم، وقد دائما للتحقيق وقد تكون للتقليل يعني. لكن هنا وقد أرسلنا نوحا، الله يقول عن نفسه أرسلنا نوح. نوح من هذا؟ نوح أول الرسل إلى أهل الأرض المشركين، وإلا قبله آدم نبي ورسول، لكن ما أرسل إلى قوم كفار، لأن الإنسان إذا ترك وطبعه يصير مسلم. أولاد آدم كانوا مسلمين، وجاء هو علمهم الشرائع وجلس معهم سنين حتى مات، وجاء بعد بعض من أولاده كذلك أنبياء. بعد ذلك جاء الشيطان وفسوس لهم نعم إنكم هؤلاء الصالحين تصوروهم، فصوروهم ثم ساروا يعني عشان تنشطوا في العبادة، ثم بعد ذلك عبدوهم. وقالوا لنوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. فبعث الله نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة، وجلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا له بالرسالة ويؤمنوا بالله والملائكة، فأبوا. وبعد ذلك دعا عليهم فأهلكهم عن آخرهم. فهذا يعني تقريبا وإبراهيم، وهو إبراهيم أبو الأنبياء جميعا الذين من بعده، سواء كانوا عربا أو غير عرب. فالأنبياء كلهم يعني من أول جدهم أول نوح، لأن نوح عليه السلام لما أمره الله أن يصنع السفينة وصنعها وركب فيها المؤمنين، وولده كذلك هلك مع الهالكين. بعد ذلك ماذا حصل لنوح عليه السلام؟ الذين ركبوا معه في السفينة كلهم ما صار لهم أولاد، وصار الأولاد لمين؟ له اللي هو إيه؟ لأولاد لنوح وأولاد، فصار هو أبو البشر الثاني. والأنبياء الثانيين بعد ذلك مين؟ البشر الكثير، مثلا اليهود والنصارى مين جدهم؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام. طيب الأنبياء مثلا إسماعيل هذا عربي، نعم، ومع ذلك أنه أبوه ليس عربيا هذا. وكذلك إسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وإدريس، حتى أن الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه 25 رسولا، نحن نؤمن بهم كلهم ونؤمن بمحمد، نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لإنسان يقول أنا أتبع الآن موسى، زي ما يقول دحين النصارى يقول هم أتباع يهود موسى، لا، لازم يؤمنوا بمحمد. والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثوا محمدا لتؤمنوا النبي، وهذا موجود في القرآن. أخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمد لتؤمنوا النبي ولا تنصرنا، قال أقررتم وأخذتم على ذلك. ولو أن إنسان أخذ التوراة والإنجيل وطبقه من ألفه إلى يائه ومات وما آمن بمحمد بعد بعثته يروح النار. ولذلك الناس الآن يعني غلط. والشيء الذي يؤلمنا أن بعضا من المثقفين ومن الكتاب الكبار والدكاترة يقولوا الأديان السماوية ثلاثة، دين الإسلام واحد، والدين اليهودي اثنين، والدين النصارى ثلاثة. حتى أن بعض البلاد يقول إن النصارى إخواننا، ما هم إخواننا، هم إيه؟ مواطن إيه؟ في البلد، مثلا بلد فيها نصارى وهم ما يؤذونا، يعني يشتغلوا في أعمالهم أو يشتغلوا في دينهم، فما نحن. ولذلك الله ذكر في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على أخرج. مثلا رجل يشتغل في شركة من الشركات فيها يهود وفيها نصارى وفيها مجوز، إذا صب الشاي يصب لهم شاي، صب الشاي صب القهوة يصب لهم قهوة، بس لا يسلم عليهم، ما يقول لهم السلام عليكم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتبه للذين في الإسلام قال السلام على من اتبع الهدى، لما لهرقل وهذا، فهذا يعني. وأما نعاديهم، من نعادي؟ نعادي الذين يقاتلون، نسمع حصل من الذين قاتلوا الرسول وهذا، فإن الرسول قاتلهم وخذلهم الله. وجعلنا في ذريتهما، يعني ذرية نوح وذرية إبراهيم عليه السلام، هذا أبو البشر الأول وهذا أبو البشر الثاني للأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهذا هو جد الأنبياء جميعا، وهو أفضل الأنبياء، نعم، يعني في بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني الكتب السماوية، قال هنا في الكتاب الجنسية التي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، وهذه كلها نحن نؤمن بها. ولا يجوز لإنسان يقول التوراة ما هو كتاب سماوي، لا، كتاب سماوي والإنجيل كتاب، لكن لا حاجة لنا فيه، لأنه جاء القرآن الذي نسخ كل الكتب. نحن نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم كلها من الله، ولكن ثم هي تبدلت. يعني اليهود كانوا إذا زنى فيهم الفقير الغني يتركوه والفقير يرجموه، فساووا ضجة مظاهرات ظلم، فراحوا مسحوا هذه الآية وكتبوا الذي مثلا يزني سواء كان مثلا غنيا أو فقيرا سود وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد، رضي الفقراء. أما أول بس هم يختلوا، والله قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت. فإذا كان في عهد الرسول التوراة يعني محرف، إذا يكون دحين ولذلك الآن لو أن إنسان أتى بالإنجيل إلا في بريطانيا وأتى بالإنجيل الذي في أمريكا أو في اليونان يختلف، لابد بعض الأشياء ما هي سواء. القرآن الذي في المدينة وفي الصين سواء سواء. ليه؟ لأن الله تكلف بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لح. مين اللي يحفظ القرآن؟ الله. فلذلك ما حصل في أي شيء أبدا، ولا أي شيطان يبغى يحرف فيها ما يقدر، الناس دغري ينتبهوا له أبدا. بخلاف التوراة فإنه محرف ومبدل، فلذلك فمنهم مهتد، يعني الذين آمنوا بنوح عليه السلام هم المهتدين، والذين ما آمنوا بنوح ولا آمنوا بموسى ولا آمنوا بعيسى، والله أنزل الذين آذوا موسى وفعلوا به الأفاعيل ماذا حصل لهم؟ نعم، أن أغرقهم الله في البحر وهلكوا عن آخره بعدما مشى موسى عليه السلام أمامهم. فقالوا بني إسرائيل نحن دحين رايحين، هنا قدامنا بحر ورانا العدو، فين نروح؟ فقال لهم تمشي. فلما جاء أمر الله أن يضرب البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق 20 يعني قبيلة، كل واحد دخلت في القبيلة، وكانوا كذلك يرى بعضهم بعضا زي ايه؟ زي القزاز أبدا. ثم لما خرج من الجهة الثانية أمر الله البحر أن يعود كما كان، فهلكوا عن آخرهم خلاص. وهذا يعني برضو لما ذكر الله في كتابه معناه يعني لازم ايه تخاف. فالذين كذبوا موسى كده فعلنا به، والذي كذبوا محمد ماذا نفعل به؟ أشد من ذلك. وكثير منه ننظر الآن، نحن في قارات 5 في العالم، هذه القارات 5 المسلمون يقولوا ايه؟ يقول 600 مليون كده يعني يقولوا. طيب طيب النصارى واليهود والمجوس قد ايه اللي في القارات هذو؟ كلهم تقريبا خربانين. وثم المسلمين كمان ها يمشي حالهم، بعضهم مسلم ما يصلي، مسلم يبيع الخمر، يعني المسلم ناقص نقصا كبير، لكن نحن ما نكفره. رجل مسلم يشتغل بالربا برضو، لكن اسمه مسلم على كل حال. فمنه وكثير ايه ان تطع اكثر من في الارض، نعم ايش وان تطع اكثر من يضلوك عن سبيل الله، يضلوك ايه عن سبيل الله. فالعبرة بالانسان الذي هو هذا اسمه. ثم بعد ذلك كثير منهم فاسقون، وهذا هم الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الآن ننظر إلى زي ما قلنا القارات 5 هذه، المسلمين يقولوا 600 مليون، طيب الكفار قد إيه؟ الصين مدري عدده الله، وبعض البلاد الإسلامية أكبر يقول دولة إسلامية في النفوس هو اندونيسيا، يعني ما يعني يقولوا 160 مليون تقريبا. نحن المملكة العربية يعني ما وصل 20 مليون إلى الآن. مثلا مصر ومثلا باكستان، يعني فيها نفوس كثيرة يعني، وبعض الدول أوروبا كذلك فيها نفوس كثيرة يعني جدا هذا. ثم قفينا على آثار، يعني قفينا على آثار نوح وإبراهيم على آثارهم برسلنا، مثلا جاء بعد إبراهيم عليه السلام جاء إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وداود، وهذول كلهم هذا وكلهم يعني نعم أسلم بهم آمنوا بهم وآمنوا. وقفينا بعيسى أخيرهم عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم هذا من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة في كتاب الله، يعني دليل على إيه قرب إيه القيامة. والآن من يعني وعيسى لم يمت إنما رفع إلى السماء، يعني لازم إيه كذلك نحن نؤمن بأن عيسى عليه السلام يعني رفعه الله إلى السماء وهو جالس في السماء، ورآه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء رآه نعم، ثم بعد ذلك سينزل في آخر الزمان إلى هذه الدنيا ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته. هذا ولازم إيه نفهمه، إنه لعلم للساعة. والآن دحين من وقت عيسى إلى الآن سنين طويلة، يعني الآن 14 قرن، وكان قبلها تقريبا هو يعني ما عاش كثير يعني ما يعني، فلازم إيه. وثم الله قال إيه عن يوم القيامة، أتى أمر الله، ما جاء يوم، والله يعبر بالفعل الماضي. ليه؟ لأنه محقق. ولذلك إيه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال الله في كتابه ونفخ في الصور، نفخ في الصور دحين لسه، لكن لما كان متحقق. لكن المخلوق ما يقول هذا، ما يجوز لمخلوق مثلا رجل يتزوج ويقول مثلا تزوج ولدي اليوم وولد له، ما يمكن هذا أبدا، أو بنته. فهذا الله هو اللي اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابه، وهذا كله ما حصل. لكن لما كان متحقق الوقوع الله عبر بإيه بالماضي. وآتيناه الإنجيل، وهو كتاب سماوي كان يعني، وكان في الإنجيل يعني نسخ يعني زي التوراة، ولكن فيه تخفيف. وكان له يعني من المعجزات الشيء، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويعني يجعل من الطين كده زي الطير ينفخ فيه يطير. وكتب التزييف معناه يروح يطير، يصير طير باستمرار، إذا راح بعيد يطيح، ما حد يخلق إلا الله. يعني هذا يجب أن نفهم، وهذا موجود في كتب التفسير. يعني ليس معنى أن موسى عيسى عليه السلام لما ينفق في الطير ويروح بعدين يسيله عش ويجيب أولاد، لا، إذا بعد عن الناس طاح وسقط خلاص، ما فيها. مين اللي يحيي الموتى؟ الرب سبحانه وتعالى، ما في أحد ولذلك قد نقول فلان حي، والحيوان حي، والله حي، النفس واحد. لذلك جاء في كتاب الله في الرمس الحي الذي لا يموت، في حي، والباقي الأحياء الثانيين إيه؟ يموتون. نحن قاعدين الآن يوم، وهذا يقول بكرة وبعد بكرة، وإذا كل واحد يجي له السيرة خلاص ما في فائدة يعني، لا بد. وجعلنا في قلوبهم الذين اتبعوه رأفة، يعني فيهم إيه من الشفقة، وناس يعني شوية طيبين. ولذلك الله مدح يعني مدحهم بعض المدح، يعني لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. يعني النصارى أحسن من اليهود الآن، النصارى يعني، ولكن هم كمان خربانين الحين، قاعدين يحاربوا المسلمين عشان أغراض الدنيا يعني. ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا. الرهبانية معناه كان النصارى يعني الواحد منهم يترك البيوت والهذا ويسوي له صوم معه ويقعد يعبد الله فيها. وهذا في الأديان السماوية، الرهبانية في في في في الإسلام هي تقريبا الجهاد، هذا الذي أثبته رسول الله. يعني الرهبانية في الإعادة هو الجهاد. وأما رهبانية واحد يروح يبني له غرفة في مكان ولا عشة ويقعد يعبد الله، هذا ما فيه، ابتدعوا. والبدعة ما هي؟ أصل البدعة طريقة مخترعة في الدين يضاهي بها الشريعة الإسلامية. يعني مثلا نحن لما نصلي ماذا نقصد؟ أن الله إيه يتقبل صلاتنا ويجازينا على هذه الصلاة، ولما نتصدق كذلك. فكذلك هم إيه راحوا اخترعوا أشياء، إن الإنسان إذا فعلها فالدين لله، ما يعبد الله إلا بما شرعه الله. فلذلك الآن كثير يعني من بعض البلاد الإسلامية فيها بدع كثيرة في الذكر، يعني مثلا يعني شيء موجود، يعني مثلا بعض البلاد الإسلامية يجي واحد يعني صاحب شيخ يقول لهم اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله 100 مرة، بعدين قولوا الحمد لله كذا مرة واحدة قال لهم علمهم خلاص كل واحد يفعل هذه الأشياء. وأما كون كل يوم مثلا في بعض البلاد الإسلامية يوم الجمعة ماذا يفعلوا؟ قبل الجمعة واحد يقرأ في مكبر الصوت، هذا تقريبا بيقرأ إيه؟ قرآن، ما بيغني قرآن، بيقرأ كتاب الله كل الناس يقرأ. هذا ثابت؟ نعم ما هو ثابت. فيكون إيه يعني مثلا المولد الذي يفعله الناس الآن يعني تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا أبو بكر عمل مولد، ما عمل، عمر عمل، بعدين الصحابة نعم ما عمل، متى صار؟ بعد سنوات. ومنهم اللي عملوا أول الفاطميين، فيكون من هذه الحيثية. وإلا لو كان واحد يأخذ شمائل الرسول ويقرأها على المسلمين ما فيها شيء، ها يعني ما في يوم معين يعني يوم 12 ولا يوم ما يسمى يعني بدعة أبدا. ها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان، فما رعوها حق رعاية، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يعني كثير من الناس المؤمنون قليل بالنسبة. وقال الله ما يؤمن أكثر إلا بالله وهم مشركون. تجد يؤمن بإيه؟ إذا أصابه الشدة يدعو الله وحده، وإذا هذا يترك. فلذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني وهذا يقع دحين من بعض المسلمين، اسمهم مسلمين ولكن إذا وقع في الشدة ما يدعو الله، يدعو غير. فهذا ما ينبغي، لازم في الشدة وفي الرخاء يدعو. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن سيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ومعنى اتقوا امتثلوا الأوامر، هذا معنى التقوى. يعني إيه؟ وحد الله، صلي له، حج له، ادعوه، آمن به، آمن بالملائكة، آمن بالكتب، كل ما جاء هذا هو التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وآمنوا برسوله، المراد بالرسول هنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لازم نؤمن بالرسول محمد، والأنبياء الباقين نؤمن بهم ولكن ما نتبع شريعته. هذا فلا يجوز لأحد أن يتبع مثلا يأخذ التوراة والإنجيل يقول أنا لا، نحن نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور كتب سماوية أنزلها الله على أنبيائه، ولكن نحن نعمل بالقرآن. يؤتكم كفلين من رحمتي، يعني أجرين أو ضعفين. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أي إنسان كان مؤمن بموسى أو مؤمن بعيسى ولما بعث الرسول محمد آمن به فله أجرين، أجر إيمانه بموسى وبعيسى وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في الحديث رجل يؤتى أجره مرتين، رجل عبد مملوك لناس من الناس أدى حق الله وحق يعني أسياده، أمره يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا ما يخالفه، وهم يقوموا بإيه؟ بطعامي وإطعامي وكسوتي، هذا فله أجران. وكذلك رجل يعني يقول كان عنده نعم أمة مملوكة فعلمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجرين. وهذا الناس كانوا يفعلوا كثيرا منها، والآن لا يوجد يعني رق يعني صحيح. فهذا يؤتكم كفلين يعني ضعفين أو أجرين، ويجعل لكم نورا، يجعل لكم نور. فالذي يؤمن بالقرآن فيكون له نور تمشون به ويغفر لكم، يعني زيادة. أول يعطيه كفلين، وأمة الرسول محمد يعطيهم نور وتمشون به ويغفر لكم، اثنين النور الذي والنور معروف. ودائما القرآن أتى بالنور بالمفرد في كتاب الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، لأن الحق إيه واحد أبدا. ظلمات هذا الكفر قد إيه، اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 73 فرقة، فهذا يعني تمشون به. ويقول الله غفور رحيم، وغفور معناه ساتر، ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب، إن المغفر لما يلبس في الحرب يعني لو واحد ضرب ما يعني هذا يعني لئلا يعلم. هنا أصله لئلا يعلم، لا زائد هذا، يعني ليعلم أهل الكتاب، وهذا موجود. قال الله تعالى لإبليس ألا تسجد، يعني إيش منعك؟ يعني أن تسجد. وهذا زائد، ولكن العلماء يسموها إيه؟ صلة. لأن العلماء يتكلم بأسلوب العلم، لأن واحد لو قال لواحد هذا في القرآن زائد وهو رجل عامي، تقول في القرآن زيادة كمان، أنت يتلابش معه. فالعلماء يعبروا تعبير علمي، خلاص العامي يعرف مثلا صلة، ما يعرف، ما عنده يعني فكرة، أو رجل كافر تقول له أنت مثلا تو أسلم إسلام تعبان، تقول في القرآن زيادة، لا ما فعبروا تعبير صلة. فهذه لا، هذه يعني أصله ليعلم أهل الكتاب، خلاص. ومنهم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا الذي أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل، وهم يعني أخذوا مدة طويلة من أنبيائهم يعني أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الفضل لله وحده، والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذلك وفي يوم ليلة السبت نقرأ، نعود على الحديث الجزء الأخير من سنن أبي داود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.